الناس فيها يكون استعدادهم أقل، ما يكون عندهم يعني ظل يعني يظلهم ولا راحة تامة، لأن يوم واحد والناس يتخففون فيه. لهذا والحمد لله كان المستحب للحاج أن يكون في عرفة مفطرا. أما غير الحاج مثل الذين في القرى والأمصار، هؤلاء المستحب في حقهم أن يصوموا عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا فضل عظيم بالنسبة لمن لم يحج يصوم عرفة. في حديث على يوم من أول العشر، في حديث على يوم ولا أفضل من شهر من صيام عشر والحجة. لا لا أعرف فيه يعني تحديد في صيام ثلاثة الأيام. لا لا مش أسمع. العشر العشر العشر العشر نعم ورد فيها فضل في شغلها بالذكر والتكبير والتهليل والتحميد والصيام. نعم ورد أيضا فيه مشروعيتها ولا أفضل ولا يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا صحيح الحديث؟ نعم الله. هذا الحديث اللي تلوت عليكم هذا صحيحين الله. وورد في بعض الأحاديث أيضا النص على الصيام: فأكثروا بها من التسبيح والتهليل والتكبير والصيام وغير ذلك من أفعال القرب والخير. فهي في الحقيقة أيام فاضلة، أيام عشر الحجة أيام فاضلة، هي في العام كشهر رمضان بالنسبة للشهور لما فيها من الفضل العظيم، حتى إن أهل العلم اختلفوا في تفضيلها على العشر الأواخر من رمضان. فقال بعضهم إن عشر الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وقال آخرون إن عشر رمضان الأخير أفضل لأن فيها ليلة القدر، ولأنها ليالي أيام فرض صيامها. وجمع بعض أهل العلم بين هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، قالوا إن كل له فضيلة باعتبار، فعشر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام عشر رمضان لأن فيها يوم عرفة ويوم العيد، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من أيام من عشر ذي الحجة. قالوا: لأن فيها ليلة القدر، وقد جاء في فضلها آيات وأحاديث، منها قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه الآية الكريمة تدل على أن العمل في ليلة القدر لمن وفقه الله لها عمله يفضل ألف شهر. إذا قدرناه بالسنين نجد 83 سنة وأشهر، 4 أشهر على وجه التقريب، عمر كامل. الله أكبر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه شيخان بخاري ومسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد جاء في حديث آخر رواه أيضا أحمد وبعض أهل السنن وحديث صحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في زيادة وما تأخر. فهذا يدل على فضل هذه الليلة أو على فضل تلك الليلة الشريفة. ينبغي المسلم اغتنام المواسم، والله جل وعلا تفضل على هذه الأمة بمواسم يحصلون فيها بإذن الله على أجور كثيرة وأجور عظيمة، وذلك فضل من الله جل وعلا. فتجد الإنسان بالعمل القليل مع حسن النية وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وإخلاص العبادة لله عز وجل يحصل على الأجر الكثير بعمل قليل، عمل قليل يعني صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر الله في سنتين، يعني صغائر الأعمال الذنوب تكفر صيام يوم هذا اليوم الواحد، هذا فضل عظيم. صيام يوم عاشورة يكفر الله به سنة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشورة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني كأنه الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر كله، اليوم الواحد وعشرة أيام، هذا فضل عظيم. كذلك أيضا ستة من شوال مع رمضان كان كصيام الدهر. فهذه أيها الأحباب مواسم عظيمة ينبغي للمسلم اغتنامها واكتسابها. كذلك أيضا الصلوات، إذا صلى الإنسان توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لحكم امرأة يا شيخ. حاضر. لحكم امرأة وهي حائل. أبشر. هذه فرص أيها الأحباب، ما يخالف أنا أجاوبك على سؤالك. هذه فرص أيها الأحباب وغنائم ينبغي المسلم اكتسابها واغتنامها وبذل الأسباب المؤدية إلى ذلك، وسؤال الله التوفيق والسداد والإعانة، فإن العبد إذا أعين أعانه الله جل وعلا على الأعمال سهلت عليه بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال والله إني لأحبك، قالها ثلاثة: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام الفضائل على اكتساب الخيرات، فإن الإنسان ما يدري متى يفارق هذه الحياة، الآجال والأعمار بيد الله عز وجل، ومن مات قامت قيامته، يعني أشرف على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا يستطيع بعد الوفاة زيادة في الحسنات ولا النقص من السيئات. ونحن خلقنا في هذه الدار لعبادة الله عز وجل، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الله هذه الدار وخلق الله هذه الخليقة وأسكنهم إياها، ثم خلق لهم دارين، أعد لهم دارين، دار للمؤمنين وهي الجنة صلى الله عليه وسلم، ودار للكافرين والعياذ بالله والمنافقين وهي النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز الجنة والنار، إذا تأمل الإنسان سور القرآن الكريم وجدها في الغالب مشتملة على ذكر الجنة وعلى ذكر النار، وما أعد الله فيها في الجنة لأولياءه وأهل طاعته، وما أعد الله في النار للكفار والمنافقين والعصاة. فأنت يا عبد الله أمامك منزلتين، لا بد أنك بتنزل لواحد منهم، ما في ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن الله جل وعلا أعطاك عقل وأرسل لك رسول وأنزل عليه كتاب والقرآن العظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما يحتاجون إليه، وأهل العلم نقلوا لك ذلك وبلغوك إياك، فقامت الحجة عليك، فما عليك إلا أن تعمل وتسأل الله التوفيق والإعانة، وتحمد الله إذ جعلك من المسلمين وجعلك في ديار المسلمين. وعليك أن تصحح العقيدة، فإن يا إخوتي العقيدة أمرها عظيم، ومع الأسف الشديد الآن في كثير من البلاد الإسلامية العقائد فيها نقص، تجد البعض منهم يصلي ويصوم ويتصدق ويحج يحب الخير ويفعله، لكن يضيع هذا إما بالإشراك، وذلك بأن يأتي إلى صاحب قبر مات فصار ذمة، يقول يا سيدي فلان أغثني اقضي حاجتي اشفع لي، هذا يا إخواني شرك يحبط العمل، نسأل الله العافية. فعل مريضي كذا، رد علي غائبي، ويقرب لهم القرابين. تجد الواحد يجوع عياله وأهل بيته ويروح يقدمه لصاحب القبر، هذا يا إخوتي لا يجوز، شرك أكبر. والله جل وعلا قال عن المشركين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير اللفافة اللي تكون على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ميتين ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأنت يا عبد الله عليك أن تسأل الله عز وجل وتطلب حاجتك منه سبحانه وتعالى، ولا يكن بينك وبينه واسطة أبدا. وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تقول يا رب اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، اللهم تب علي، اللهم اشف مريضي، اللهم تسأل جميع حاجتك من الله عز وجل. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله جل وعلا قال لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين وما مسني السوء. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال الله له وخطاب له ولأمته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ذكر منهم 18 نبي، قال في آخر الآيات ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأكرمهم وأتقاهم لله وأعلمهم به عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما تعلمون، شج في وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، هشم المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم صل وسلم كيف يفرح قوما شجوا نبيا، كيف يفرح قوما شجوا نبيا. فأنزل الله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأخذ شهر عليه الصلاة والسلام يدعو على صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام بعد صلاة الصبح إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يدعو عليهم، والصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء يؤمنون على دعاء وهم في صلاة، ومع ذلك الله جل وعلا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه ويعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلم هؤلاء الثلاثة وحسن أسلام. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيء من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا، ولا يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فلو كان يستطيع الدفع عن نفسه دفع، قتل أصحابه يوم أحد استشهدوا، قتل عمه حمزة وغيره من الصحابة، ومع ذلك ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام عنه شيء، مع أنه أفضل الخلق وأكملهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. لكن له حق يليق به ولله جل وعلا حق يليق به، ولا يجوز صرف شيء من حق الله عز وجل لأحد من خلقه كائنا من كان. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذن لا يجوز إتيان أصحاب الأضرحة من الأولياء والصالحين وغيرهم والأنبياء، ما يجوز إتيان الأضرحة لدعائهم من دون الله ولا سؤالهم المدد ولا أيضا دعاء الله عند قبورهم، وإنما المشروع في حقهم الدعاء لهم والترحم عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر. وأرشد أيضا الزائر إذا زار المقابر أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. حفظي نفسك، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا أفضت في هذه المسألة لإيضاح ما قد يكون مشكل على البعض، وأحب منكم أيضا أن تنقلوا هذا لإخوانكم وأقاربكم ومن ترونه من المسلمين مغتر بهذا أو واقع فيه، لأن الكل يلتمس طريق الخير لكنهم يعني ما وفقوا له. فالإنسان يسأل الله جل وعلا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، وهكذا. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم يا أخ، كنت بتسأل حاضر في الأخ قدامك سأل، بس دقيقة هو أخ سؤال. لحم المرأة وهي حائضة في عرفة حجها صحيح؟ يسأل يقول: إذا حاضت المرأة في عرفة فما عليها؟ أقول: تستمر في مناسك الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطوف، يعني تقف في عرفة أو تبيت مزدلفة، تبيت في منى وترمي الجمار وتعمل جميع أعمال الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطوف. يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت العادة وهي محرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني شيء في الأزل في من قديم كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم استقل يا أخي. نعم أسيح، والوقت ما عندهاش بس طوف طواف الإفاضة إن شاء الله يمديها تطوف. يمكنها تطوف على كل حال، لكل حادثة حديث، إذا في وقتها تسأله، لكن لعل الله يسر الأمور تنتهي. نعم استقل يا أخي. صلى على محمد. لازم نعرف مناسك الحج من أول يوم شهر 8 يوم 8 الحجة لغاية 13. خطوات كده إيه مفصلة نحفظها عشان نعرف لما نروحنا هنعمل إيه. يسأل الأخ، يسأل الأخ يقول: عمل الحاج من يوم يحرم بالحج إلى أن ينتهي، هذا سؤال طويل. أولا يوم 8 يحرم بالحج كما أحرم بالعمرة، يعني يغتسل يتنظف ويلبس إزار والرداء ويصلي ركعتين إن كان ما هو وقت نهي، أو إن كان مثلا صلى فريضة يحرم عقبها ويقول: لبيك حجا، بعد ما يتطيب وينتهي يعني من مراسيم الإحرام يقول: لبيك حجا، ويتوجه إلى منى ويبيت ويصلي بها الظهر. من بيته، من بيته في منزله اللي هو فيه، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى أهل مكة من مكة. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المحلين من أصحابه حين يحرمون يوم التروية من أماكنهم، أحرموا من البطحة، من البطحة هذه كانت بطحة قدام، يخرجون إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يبيتون طبعا ليلة 9. وهذا الخروج إلى منى يوم 8 هذا سنة، يعني إن خرج الإنسان إلى منى وبات ليلة 9 فيه فهذا أفضل، واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يخرج وذهب إلى عرفات أو بقي ولم يحرم إلى يوم 9 فلا شيء عليه، لكن السنة هي هذه، هذا الأكبر الأفضل. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إذا وصل عرفة جلس في خيمته استظل بظل حتى لا تصيبه الشمس فتضره، ولا يشرع للصعود جبل عرفات وإنما يبقى في خيمته. فإذا جاء وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وإن كان قريب من المسجد صلى مع الإمام مع إمام المسجد. ولكن في منى ما فيش قص، منى ما فيش قص إلا يقصر منى، يقصر رباعية في منى، منى بيقصر نعم وعرفة بيقصر بقى. نعم بس عرفة يقصر ويجمع، ومنى يقصر ولا يجمع، هاي السنة. فإذا صلى اشتغل بالذكر والدعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقرأ القرآن، يسبح، يهلل، يكبر، يحمد الله عز وجل، يستغفر، يلح بالدعاء، يرفع يديه بالدعاء ويلح على الله، يستقبل القبلة ويدعو بما أحب من أمور الدين والدنيا، ويكثر من الدعاء، وينتهز فرصة وجوده في هذا المكان الطاهر المبارك حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع مع جموع الحجيج إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. بعض الحجاج يعني يقف في عرمة ويظن أنه حسن عرف لها حدود تحد من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشرق بحدود واضحة، والدولة وفقها الله عملت على إيضاح هذه الحدود وجعلت أبراج منصوبة واضحة كالدراويش مكتوب عليها بلغات متعددة هذه حدود عرفة، انتبه هذه حدود عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من وجوده في عرفة، لأن من لم يقف في عرفة يوم عرفة أو ليلة العيد حتى طلع الفجر يوم العيد لا يصح حج، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. غروب الشمس، غروب الشمس الحرام لا الحين الحين جايين شو حتى غروب الشمس يوم التاسع. إيه نعم، يظل في عرفة يبقى فيها حتى تغرب الشمس يوم تسعة أيام عرفة يعني، ثم ينصرف بعدها إلى مزدلفة مع جموع الحجيج. فإذا وصل إلى مزدلفة وهي مخل وهي مكان معروف مضاء في أنوار، انتبهوا فإن بعض الحجاج يبيتون قبل مزدلفة، يقول لهم السواقين هذه مزدلفة انزلوا انزلوا يلا هيا، هذا خطأ، تأكدوا مكتوب عليها لافتات هذه مزدلفة، وبعدين هي من ميزتها وعلاماتها أنها منورة الآن مضاء مرة كانها بلد، والطريق غير مضاء، لكن إذا جيت إلى مزدلفة فهي مضاءة بالأنوار الكهربائية الآن. فعلى الجميع التأكد من وجودهم في مزدلفة. إذا وصل إليها صلى المغرب والعشاء كما بينت لكم بأذان وإقامتين، ثم بعدها يستريح، إن كان يعني يحب يأكل يشرب ما عليه، لكن ينام يرتاح حتى يطلع الصبح. فإذا تبين الصبح أذن وصلوا الصبح، فإذا صلوا الصبح وقفوا بعد صلاة الصبح يذكرون الله ويستغفرونه ويهللونه ويكبرونه لقوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للضعفة كالنساء والصبيان والشيوخ ومن في معيتهم من يصحبهم يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل، يعني بعد الثاني عشر على وجه التقريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آذن لضعفة أهله أن ينصرفوا بعد غيبوبة القمر، والقمر والله أعلم يغاب في ليلة العيد ليلة العاشر قرابة نصف الليل، فإذا إذا انتصف الليل يجوز الانصراف من مزدلفة إلى منى، ولكن الأكمل والأفضل أن الحاج يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الصبح ويسفر جدا، ثم بعدين ينصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. أخذ أحجار أو الأحجار التي ترمى بها الجمرات يجوز الأخذ من مزدلفة، ويجوز الأخذ من منى، والأفضل كون من منى، يعني يأخذ أحجار جمرة العقبة اللي سبع من مزدلفة ولا من الطريق، وأما بقية الأيام فالأفضل أن يأخذها من منزله في منى، لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ من مزدلفة، لكن لما كان في الطريق قال للفضل بن العباس ألقط لي حصيات، فلقط سبعا وأخذ عليه الصلاة والسلام يقلبها في يده الشريفة ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، عن الزيادة. فإذا رمي الجمرات بالأحجار الكبيرة أو بالشباشب أو بالأحذية، وهذا كله غير مشروع، ومن الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يرميها بهذه الأحجار، وحجر والأحجار التي يرمى بها أكبر من الحمص ودون البندق، يعني على وجه التقريب كبر حبة الفول، يعني الفول أكبر، يعني على وجه التقريب يعني أكبر شوية وكذا في الحدود، يعني الأمر هذا سهل. بعد ما يأتي منها يبدأ بجمرة العقبة إذا تيسر له هذا، لأنها هي تحية منها. ها؟ كلام يعني بعض السائقين يعني في الأعوام السابقة لم يمكن الحجاج من الذهاب إلى منى ولا من البيات في المزدلفة. أما يعني هذا يعني أما الذهاب إلى منى يوم ثمانية فالأمر سهل فيه سنة، إن تيسر فهذا أكمل، والأولى أنهم يمكنون الحجاج، لكن لو ما تمكنتم ما شيء عليه. أما المبيت واجب، واجبات الحج، بعض أهل العلم يرى أنه ركن، لكن يعني لا أقل من المبيت لا نصف الليل. قال يعني لم يمكنون، إذا مثلا الواحد لو اشتكاهم يعني لو السائق عمل هذا ولا لا انتم على كل حاجه خلاص يعني 70 جمره من مكان واحد ولا باخذ سبعه بس؟ والله السنه ان ياخذ سبعه، لكن لو اخذ العين 70 ما في شيء، لان بعض السلف كان يتزود حصل جمار من مزدلفه، فالامر في هذا واسع، يعني اخذهم من مزدلفه اخذهم من منى كله ان شاء الله ماشي، لكن الافضل ان ياخذ السبع من مزدلفه والباقي حتى تكون معه إذا قصد جمرة العقبة، والباقي يأخذه من منزله حتى لا يشق على نفسه ويجعل نفسه في حرج. بعض الناس لو ضاع الحجر يروح يتسلف من صاحبه يستلف، ولا يروح المزدلفة الثاني ولا كذا، هذه مشقة، الحمد لله خذ من منزلك والحمد لله. بعد العقبة يا حاج ثم يرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وإذا رماها فينحر هديه إن كان أنه متيسر له ويحرق رأسه أو يقصر. وهذه الأعمال يعني أعمال منها، يعني لو قدم بعضها على بعض فلا شيء فيه، يعني لو رمى لو حلق قبل أن يرمي أو مثلا نحر قبل أن يرمي فلا شيء فيه، يعني في كون أنه يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه أو يقصر ويلبس ثيابه هذا التحلل الأول، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام للسائل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يرمي جمرة العقبة كما قلت لكم بسبع حصيات ويحلق رأسه ويقصر، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. مكنة دي تنفع حلق ولا تقصير؟ نعم مكنة الشعر حلق ولا تقصير؟ لها تقصير، تقصير ولا نعم. الحلق هو الحلق بالموس، هذا الحرق. إذا رمى الشخص جمرة الجمرة نعم جمرة العقبة قصدك أي جمرة ثم خرجت الحصاء إلى خارج الحوض، فهل يكون قد رمى؟ إن كان أنه رمى وصابت الحوض وطلعت منه فقد رمى، وإن كان أنه رمى ولم تسقط الحوض فلا يعتبر رامي. يعني على الوحي تأكد، لا بد من التأكد. العمود لازم يصيبه كله. ها؟ العمود إيش فيه؟ لازم يصيبه؟ لا ما بلازم، ما يلزم إصابة العمود لا، وإنما المهم أن تسقط الحوض، حوض الحفرة اللي فيها الحجر، هذا المحل، هذا المرمى كذا. فإذا رمى جمرة العقبة أو حلق أو قصر لبس ثيابه خلاص، بعدها يسعى في الهدي، كان إنما يعني قدمه للبنك، يسعى في الهدي إذا كان متمتع أو قارن، ثم ينزل. عملية البنوك للهدي. نعم. عملية البنك اللي يحصل دلوقتي يعني، والبعض يقول إني ذبح الهدي دلوقتي قبل ما. أما الذبح الهدي قبل العيد ما يجوز، أما دفعه للبنك لا مانع، لأن البنك ما بذبح من الآن، البنك بيذبح يوم العيد، بس البنك يأخذ فلوس كأنه وكيل عنك فقط. أما الذبح أيها الأحباب قبل يوم العيد هذا لا يجوز، الذبح للتمتع والقران لا بد أن يكون بعد العيد أو أيام التشريق الثلاث، اللي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. تبغى تفضل الشيخ أنا حاجة يوم 14. أيوة. والحكم هنا بعد لا يوم 14 ما يلزم كرمي. يوم 13. أنت ترمي يوم الحادي عشر والثاني عشر بس. بس إذا رميت يوم الثاني عشر تروح.